يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكون المرأة ولية على أمتها عند التزويج؟ نعم. هل تكون المرأة ولية؟ لا، المرأة لا تكون ولية، إنما الأمة يزوجها الحاكم. نعم.